ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آوية، إن كنت لم تنعم بظل أبوتك فالله آثر أن يضمك راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هيا السادة حسن الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة، واتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة المقري والمقيم الحمادين ابو عثمان مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية. دعينا له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مأذورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا Come on. Thank you. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لنا روحنا صدق زيادة في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. اللهم اجعل ثواب ما قرئ ونور ما تلي وأجر ما سمع نورا يتفاطر على قبر الراحلة الكريمة في قبرها يا رب العالمين. فكيف أخذنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع مثل الختام لهذه الليلة القرآنية العطرة المباركة فلها على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الحاصل على الدكتوراه الفطرية في قلوب جميع المستمعين فضيلة القارئ السيد محمد الحسين عيطة قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالحمادين وعثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. أذعناها لكم على أعلى مقدرات الصوت والهندسة الكهربائية يبارك الحاج محمد عبد الله والمقيم بالشجراوين مخزن الفراش الكبرى أولاد صلاح بيهية واجب الضيافة الرئيس محمد عطية بالزقازين. شكر الله سعيكم جميعا وصلاة الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.